ان نعم يأخذ البائع للذي يريد ان يشتري الاجنبي الذي هو بالجهر ولا هو بالشريك. يعني ياتي الى شخص اجنبي تنتزع منه بالشفعه لو اشتراها بالشراء ويحبها اي هبه ثم ذاك يعوضه عن الهبه حيله على اسقاط لان الهبه طبعا ما لها علاقه بالشفعه لان الانسان يهب هبه خلاص ماله ان الشفعه هي بالبيع فقط. فاذا وهب انسان شيئا معناه انه ملكه ذلك الموهوب له ولا يبقى للشريك الذي يريد ان ينتزع او الجار الذي يريد ان ينتزع لا يبقى له حق فيتواضع معه على ان يحبه على ان لا يعوضه فتكون حيله على اسقاط الزكاه على اسقاط الشفعه تكون حيله على اسقاط الشفعه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريف عن ابي رافع ان سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسببه لما اعطيته. وقال بعض الناس من اشترى نصيب دار فاراد ان يبطل نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمرو بن شريف الذي يروي عن أبي رافع وعن سعد بن وقاص أن أبا رافع ساوم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوم سعد بن أبي وقاص أرضا له وكان جارا له وكان طلبها منه ب400 مثقال وأعطاه إياها. وهذا مختصر أكثر من الذي قبله لأن قبله قال له إنني أعطيت بها 500 درهم وأنها ناجزة حالة وهو طلب تكون منجمة وتكون مؤجلة فأعطاه إياها وقال إن لولا أن كنت سيقول جرى حق بطلقة فقبله ما بعده ولكن هذا قياما بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاة حق الجيران وأن الإنسان يراعي حقهم ولو كان بأقل من غيرهم لأن هذا من الحقوق التي يكون بين الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض. وقد عرفنا فيما مضى عظم حق الجار وأنه عظيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه فهو مثل الذي قبله إلا أنه أكثر منه. قال بعض الناس قال وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار وأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. من اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين يعني على الصغير لأن الكبير قد يستحلف أنه يعني ما تواطأ معه وما اتفق معه لأنه كبير وتطلب منه اليمين. أما الصغير فإنه لا تطلب منه اليمين لكنه يملك يمكن أن يملك الذي هو الصغير الملك يعني يكون الصغير والكبير لكن اليمين ما تطلب إلا من بالغ ومن كبير. أما الصغير فإنه لا يطلب منه يمين يعني على مواطأته على أعطاء الهبة إنما هي من أجل التخلص من الشفعة. قال باب احتيال العامل ليبدأ. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني السيف يدعى ابن الكسبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا.

وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا غاية في كمال النص، وهو أيضا غاية في كمال البيان، كمال البيان عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التكليف. فصلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، وهو أصح الناس أصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف. قال يعني يقول هذا الراوي الذي يعني يقوله يعني أبو حميد من بصر عيني وسمع أذني، يعني من رأيت من الحلم أصرته ويتكلم وسمعت أذني، يعني معناه أنه متقن لهذا الكلام الذي قال، متقن وضابط له البصر عيني، يعني معناه أن نقض وسمعته يقول هذا الكلام بأذني وأصرته عيني ويتكلم به، يعني معناه أنه متقن وضابط لهذا الحديث، وأنه متأكد ومتحقق من نطق النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه يراه ويحدث به ببصره، وهو ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به يسمعه بأذنه، يعني هذا من باب التأكيد، وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا في كتاب الحج حديث أبي شريح الخزاعي لما عمر بن خالد الأشتر لما كان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير جاء إليه وحدثه فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأوصلته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أنه ضابط ومسلم للحديث الذي يحدثه. فهذا من جنس قول أبي حميد هنا بصر سمعي بصر عيني وسمع أذني، يعني معناه أنني أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ويخطب بهذه الخطبة، وسمعته أذناي وهو يحدث بهذا الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وحرصهم على تلقي السنن عنهم وتأكيدهم لما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم بمثل هذه العبارات التي تدل على ضبطهم وإتقانهم، ولو لم يقولوها فإنما قالوه حقا وصدق، ولا يحتاج إلى أن يؤتى منهم بهذا الكلام، ولكن هذا من كمال نصحهم وكمال بيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن منكر عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدار أحق بثقبه. وقال بعض الناس من اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم ويدخله تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقله دينارا بما بقي من العشرين ألف، إن انقلب الشنيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا دليل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على الفائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدار فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلمين لا داء ولا حديث ولا غائلة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عن ابن الشريف الذي سبق ان مر والذي يقول فيه ابو رافع رضي الله عنه الجار حق بثقبه، اورده مختصرا وما ذكر القصه التي جرت في سبيلي او بين يدي التحديث بهذا الحديث، وهي بيعه على سعد بن ابي وقاص ارضا بجواره هو بيتا بجواره يعني بجوار سعد بن ابي وقاص. وهذا الحديث لا علاقه له بهذا الباب الذي هو باب احتيال العام اللي يهدى اليه، وله علاقه في الباب الذي قبله وهي باب ما جاء في الهبه والشفعه، باب ما جاء في الهبة والشفعة. وهذا يتعلق يتعلق بالشفعة، وهو من جملة أو ما يتعلق بالباب الذي قبل هذا. قد اختلف في النسخ، منهم من قال إن 99 درهما ودينار في مقابل 10,000 درهم، يعني معناه فيها بيع وصرف، فيها بيع وصرف، يعني بيع وصرف، صرف درهم دينار يقابل 10,000 درهم، دينار من ذهب يقابل 10,000 درهم، و 9,999 هذه هي التي نقده إياها، ونقده يعني دينارا في مقابل 10,000، فيكون ذلك يعني تكثر قيمتها، يكثر قيمتها على الشريك أو على صاحب الشفعة أو الذي له حق الشفعة، فيترك أو يتخلى عن عن عن عن أخذ الشفعة لأنها 20، وهي في الحقيقة ليست 20، وإنما هي أقل من ذلك، إنما هي بحدود النصف، والباقي جاء حيلة عن طريق الصرف، وإنه دينار يقابل 10,000 درهم، دينار يقابل 10,000 درهم. قال ايش؟ قال ايش؟ قال فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينارا. يعني فإن استحقت الدار، أن تبين بأن البائع لا يملكها وأنها ملك لغيره، وأن البائع الذي باع على هذا المشتري ليس باع ما لا يملك، فإن ومعنى هذا أن البيع بطل، لأنها تبين أن الدار مملوكة لغيره، فبيعه لا محل له، فإنه يرجع إليه ب 600 و 9,999 الذي هي مقابل الدار، والباقي إنما هو صرف، الباقي إنه هو صرف وليس بقيمة. قال بأن البيع حين استحق فقد الصرف بالدار، فإن وجد في هذه الدار عيبا ولم يستحق فإنه يردها عليه ب 20,000. قال فإن وجد في هذه الدار عيبا ولم يستحق فإنه يردها عليه ب 20,000. فإن وجد في الدار عيبا المشتري وردها عليه فإنه يردها ب 20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. أجاز يعني هذا لبعض الناس هذا الخداع بين المسلمين، وقد قال الله صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا حسة ولا غائلة. نعم، وهذا الحديث سبق أن مر، وأنه لا يكون هناك خداع ولا يكون هناك غرر، وإنما يكون بوضوح، الناس يكون على بينة ولا تدليس ولا يعني غرر ولا جهالة. حديث سبق مرة، هذا قطعة من حديث سبق مرة. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف أن أبا رافع رضي الله عنه ساهم سعد بن مالك رضي الله عنه زيدا ب400 دينار. قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقفه ما أعطيتك. ثم ورد حديث عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه في قصة مساومة سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك، لأن أبو وقاص ولي لمالك، أبو سعد سعد بن أبي وقاص أي سعد بن مالك، يعني يذكر أحيانا أبوه بكنيته وأحيانا باسمه بعض الألفاظ سعد بن مالك، وفي بعضها سعد بن أبي وقاص، وكان جارا له وباعه ب400 درهم، وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جرى حق بساقه به ما بعتك أو ما أعطيتك. والحديث كما عرفنا لا علاقة له في الباب اللي هو باب اغتيال العام اللي يهدى له، وإنما علاقته في الباب الذي قبله كالحديث الذي قبله، وهما طريقان من طرق هذا الحديث، حديث عمرو بن الشريك. Thank you. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.